اختلفوا فيما بينهم في مسألة العيد الجمعي العيد الأسبوعي. فهكذا الله تعالى فرض أن شرع لهم أن يكون العيد الأسبوع يوم الجمعة، يوم الجمعة راحوا اختلفوا فيه، كل واحد سوى اجتهاد خاص ورأي خاص ما عجبته مسألة العيد يوم الجمعة. وإذا هدانا الله نحن اليوم الجمعة أخذنا يوم الجمعة أفضل أيام هو عيد لنا، هذا من فضل الله على هذه الأمة. فهذا الله الذين آمنوا أي أمة محمد صلى الله عليه وسلم لما اختلفوا في أي أولئك أهل الكتاب من اختلفوا بالحق بإذن الله والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فهذا يوم الجمعة، هذا يوم عيد أسبوعي وله شأنه وله قيمته وميزته وخصوصياته، هذا عرض على من قبلنا أن يتخذوه عيد وأمروا به فراحوا يتأولون كما دل عليه الحديث البخاري وغيره. يقول عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم نحن أي هذه الأمة المحمدية صلى الله عليه وسلم نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، أي نحن الآخرون في الزمن ولكننا نحن السابقون يوم القيامة، السابقون إلى الصراط إلى دخول الجنة، نحن الآخرون السابقون يوم القيامة. فهذا يومهم أي يوم الجمعة فرضه الله عليهم أي على اليهود والنصارى، فرضوا بمعنى شرعه يوم الجمعة، فرضوا أي شرعه لهم أن يكون عيدا أسبوعيا لهم. قال عليه الصلاة والسلام فاختلفوا فيه، اختلفوا فيه، راحت اليهود تتأول أنه شرعية يوم الجمعة أسبوع، هذا يعني هذا ألا يجوز تحويله إلى غير يوم، هل هو أصلي ولا اجتهادي ظني؟ فراحوا يفكرون، قالوا نحن نود أن يكون العيد يوم السبت، لما؟ قال في زعمهم إن هم يفهمون أن الخلق كان في ستة أيام بدأ بالأحد انتهى يوم الجمعة، واعتقدوا أن الله سبحانه وتعالى لما فرض لخلق يوم الجمعة يوم السبت تعب فاستراح وقالوا نحن أيضا نستريح، إذا اليوم السبت شغل ما في. اولا حكموا على الله انه يتعب، يا الله ما بيتعب جل وعلا. الله تعالى قال ولقد خلقنا السماوات والارض بينهما في سته ايام وما مسنا من لغوب، ما مسنا لا تعب ولا نصب جل وعلا، يعني ردا على اليهود. فقالوا ما دام يوم السبت سبت ما في عمل، الله ما خلق شيء يوم السبت، اذا لازم نحن نعمل هيك، فتركوا الجمعة وعملوا يوم السبت واتخذوا يوم السبت عيد لهم. جاءت النصارى قالوا لا الأحد، لأنه مبدأ أيام التخليق، هذا أول يوم بدأ الخلق، والحال القضية ليست كذلك، ما هو بدأ الخلق الأول، في خلق إجمالي ستة أيام وفي خلق تفصيلي خلقا من بعد خلق، هذا الأحد والسبت اثنين وثلاثة والجمعة والكل، هذا هو الحقيقة. فهم راحوا في الشيخ يا إنسان وخلطوا الخلق الأول المجمل بالخلق الثاني تفصيلي، فقالوا ما دام البدء يوم الأحد إذا العيد لازم يكون يوم الأحد، الله شرع لكم أن يكون الجمعة، قال فتركوا الجمعة وأخذوا يوم الأحد. قال عليه الصلاة والسلام فاختلفوا فيه أي تأولوه بتأويلاتهم وصرفوا يوم الجمعة عنهم، فهدانا الله له نحن، أي الله هدانا ليوم الجمعة أن يكون عيدا لنا. كيف هدانا له؟ قال هدانا بالوحي، بالوحي وكذلك أيضا بالنظر والعقل، وهو أن أولا الوحي باعتبار الأحاديث الواردة، ثم بالعقل يرجح انه لازم يكون يوم الجمعة هو، لان اليوم الجمعة خصوصيات ما موجودة في غيره، له فضل على بقية الايام، فحقا يتخذ يوم عيد.

اشكل على بعض الصحابة عروة صلى الله عليه وسلم فان صلاتكم معروضة علي، يعني هذا العرض في مدة حياة الدنيا الا بعد وفاته ايضا مستمر العرض عليه. راح يسأل ونعم مسأل، قال يا رسول الله وكيف تعرض صلاتنا عليك، اي بعد الموت وقد ارمت اي بليت بلي جسمك الشريف صلى الله عليه وسلم. هذا سؤال لكن مشتمل على عدة اسئلة، اهمها سؤالان، يعني يريد هل صلاتنا عليك تعرض ما دمت حيا بيننا في الدنيا ام مستمرة بعد، واذا قلنا بعد الوفاة هل الجسد الشريف باقي كما هو والروح في العلاقة ولا لا الجسد يبلى ما في علاقة، واذا ما فعل كيف العرض بده يكون؟ سؤال تحت اسئلة، اجى الجواب ايضا تحت اجوبة، تحت الجواب اجوبة متعددة. قال عليه الصلاة والسلام ان الله تعالى حرم على الارض ان تاكل اشياء الانبياء. هذا جواب للسؤال، السؤال انه سأل العرض مستمر لان الاشكال اجى بعد قول معروضة علي بعد الوفاة ايضا، اجى الجواب نعم معروضة، واما من حيث الجسد قال له لا الجسد كما هو، الارض حرم عليها الله ان تاكل اشياء الانبياء فهو جسد شريف كما هو وللروح به علاقة، له به علاقة وهكذا، والعرض عليه هو مستمر كما هو في الدنيا كما هو في البرزخ، لا تزال الصلوات تعرض عليه والحكم واحد. فجاء الجواب بهذا وجاء السؤال عن هذا، وجد الله عنا رسول الله كل خير. اذا يا انسان، ومن هنا قال عليه الصلاة والسلام الانبياء احياء في قبورهم يصلون، وقال كما في صحيح مسلم قال مررت على موسى ليلة اسري بي، مررت على موسى يصلي في قبره عند الكثيب الاحمر، فان الرسول صلى الله عليه وسلم بيت الصلاة متوجه لبيت المقدس، مر على قبر موسى رأى موسى في قبره يصلي عند الكثيب الاحمر، يعني قرب بيت المقدس قبر سيدنا موسى، فرآه في قبره يصلي، دخل بيت المقدس رآه مع الانبياء في بيت المقدس، طلع للسماء الثالثة رآه موسى في السماء الثالثة، قال ايش لونك الشعر لا لا تعجب، قال انا لكن قال له ما عليك ما في شيء، لحقهم الامر ودخل المسجد ما لحقوا للسماوات اللذين هل بدك تدخل فيه لحقوا ما لحقوا، يعني بحيث واحد بقى بعد ما هي وطلع ما يشوف موسى في القبر لا يا جدي، قال لك شلون؟ قال لك هو في قبره وهو في بيت معنى في السبع الساسة، قال خير هاي ما بتدخل دعاني، قل له ايش عالك انت؟ قل له ايش عالك؟ انت عالك مثل ادخل من ابره. فيا انسان لا تقيس عالم الارواح المنطلق على عالم الدنيا المتقيد في هذا الافاق، الا ترى الشمس حط 20,000 مرايه وديها للشمس يشوف الشمس كل هالمرايا، مضبوط ولا لا؟ فالروح لا اجساد برزخيه ولا سماويه ولا مثاليه ولا ولا، يا انسان لكن كيف؟ وسع عليك شوية، إذا كان أدخل من عمره يسوي أبي يعني إيه مدخل الإيش المسلة يعني، وفعلك معروف قد الطاعة يعني قد الشباك قد أبو الحوش، يا إنسان هذه شريعة الله، هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا كلام أبي على حكم ويحكي لك العالم، ما بحكي لك على العالم المتقيد، عم بحكي على العالم المطلق صلى الله عليه وسلم. إذا الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون، ومر على موسى يصلي في قبره عند الكثيب الأحمر، ودخل بيت المقدس الأنبياء كلهم ينتظرون، فأذن المؤذن ونادى المنادي قاموا للصلاة، قال فوقفت الأنبياء قياما ينتظرون من يؤمهم، وقف سيدنا إبراهيم موسى وعيسى والانبياء كلهم مستمعون، قاموا اقاموا الصلاة، قيمة الصلاة سيدنا جبريل اقامت، فاقاموا صلوا ايه من نصف ابدا وقفوا، قال فجاء جبريل فقدمني. جاء جبريل فقدمني فأممتهم، أي صرت إيمانا بهم. وجبريل ما يفعل من عمله بأمر الله، ويفعلون ما يؤمرون. دائما بالأمر، أفعال الملائكة أمرية بأمر الله. فأمره الله: يا جبريل قدم الإمام محمد عليه الصلاة. هذا إمام الكل وسيد الكل وآل الكل، خطيب الأنبياء وإمامهم في كل العوالم. قال: إذا كان يوم القيامة كنت أنا إمام النبي وخطيبا وصاحب شفاعته. وقال: كنت قائد الأنبياء والمرسلين. في حديث: كنت قائد الأنبياء، كما رواه الدارقطني. فالقيادة له والإمامة له والسيادة له، وهكذا نعم هذا الرسول رسولنا. ولذلك يا إنسان فبشر خيرا، رسولك هو إمام الرسل صلوات الله عليه وعليهم أجمعين. قال: فأكثروا علي من الصلاة فيه، يوم الجمعة، فإن صلاتكم معروضة علي. وحين طلب عليه هو يصلي عليك، قال: حيثما كنتم فصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني. وقال: من صلى علي بلغتني صلاته وصليت عليه. هو يصلي عليه، أنت صلي عليه، يصلي عليه. وهذا شرف كبير أن يصلي عليك رسول الله فيقول: اللهم صل على عبدك فلان ابن فلان. هذا شرف وفضل كبير يا إنسان. قال: من صلى علي بلغتني صلاته وصليت عليه وكتب له سوى ذلك 10 حسنات. إذا أكثر من الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم دائما، ولكن في يوم الجمعة أكثر وأكثر، لأن لها فضلا كبيرا.